لو تزوج الزوج الثاني المرأة المطلقة ثلاثا زواج رغبة فمات قبل أن ينكحها قبل أن يجامعها لا تحل للزوج الأول حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. يبدأ لو إيه اللي من جديد؟ نعم. لو أن الزوج قد وطأها الزوج الثاني عادت إلى وطلقها أو مات عنها ثم عادت إلى الأول عادت بثلاث طلقات.